أبقى إنساني. إني أحس لماذا عشت بعد أبي ولم أمت مع أهلي مثل أقراني. إني حييت لأمر لا مراد له للثأر للدم لاسترداد أوطاني لأستعيد فلسطينا كما غصبت بالدم لا بدموع أو بتحناني. لكي تعود تدوي في مآذنها الله أكبر من آن إلى آن. أمي فلسطين لا تأسي ولا تهيني، إن سنفدك من أمي فلسطين لا تسي ولا تهيني، إنا سنفدك من جيب وشبان. أمي فلسطين لا تسي. إذا انتصرنا ففي عز ومكرمة، وإن قتلنا ففي جنات رضوان. أمي فلسطين لا تسي ولا تهني، إنا سنفدك من شيب وشبان. أمي